في النهي عن الاستياك بعد الزوال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح. الحاصل أن من منع من السواك بعد الزوال ليس عنده أي مستند ولا حجة، والحاصل أنه لا حرج على المسلم أن يستعمل السواك. والقول في الفم كالقول في ظاهر البدن، القول في الفم كالقول في ظاهر البدن، لأنه لو كان القول في الفم كالقول في باطن الإنسان لمنع حتى من المضمضة، لكن القول في الفم كالقول في ظاهر البدن، ينظف ويغسل، ولهذا تشرع المضمضة للصائم، وتكون أيضا فريضة عليه إذا كانت في طهارته تباح له، وتكون فريضة إذا كانت في الطهارة، ولا تستقيم الطهارة إلا بغسل الفم بالمضمضة. فلو كان القول في الفم كالقول في باطن الإنسان لمنع حتى من المضمضة. الحاصل أن السواك لا حرج فيه على الصائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.